بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي في كتابه الموقظة الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. تقدم أن ذكرنا أن الحديث على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. الصحيح والحسن كلاهما يحتج به، أما الضعيف فإنه لا يحتج به بل يعد مردودا. والصحيح تقدم أن له شروطا خمسة، ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. وهذا الحديث الصحيح هل هو على رتبة واحدة؟ الجواب لا، ليس على رتبة واحدة. ومن هنا جاءت مسألة أصح الأسانيد، فكانت الصحة مراتب كما أن الحسن مراتب كما أن الضعف مراتب. ومسألة أصح الأسانيد لا يقال صحيح الإسناد أو أصح الأسانيد مطلقا، أو أن يقال أصح الأسانيد في الدنيا، لا، لابد أن يقيد بإمام أو يقيد بأهل بلد. فتقول أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل، أصح الأسانيد عند الشافعي مثلا. إذن يقيد بإمام أو يقيد بأهل بلد، أصح أسانيد اليمانيين، أصح أسانيد الحجازيين، الشاميين. أما أصح الأسانيد مطلقة فلا. ومسألة أصح الأسانيد مسألة مهمة، أولا تطمئن على صحة الحديث الذي قيل في إسناده أنه من أصح الأسانيد. الأمر الثاني أنك تتعرف مراتب الرواة فتعرف من أثبت في من. فمن قيل في أصح الأسانيد أي أن هذا الراوي هو أثبت التلامذة على هذا الشيخ. وتقدم معنا الحسن وسبب اضطراب عباراتهم في تعريفه أنه مرتبة بين الصحة والضعف، عسر التعبير عنه وتعددت التعريفات. فتعريف الخطاب ليس فيصلا، لأنه قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه كلام عامة الذي يقبله أكثر العلماء وعليه عامة الفقهاء. ردوا عليهم بأن الخطابي لم يجعل فرقانا بينه وبين بقية الأقسام، فالحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، وكذا الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله. وأراد الخطابي بقوله عرف مخرجه اتصال السند، أليس كذلك؟ إذ ما سقط من إسناده راو فأكثر لا يعد مما عرف مخرجه. إذن احترز عن المرسل، احترز عن المنقطع، احترز عن المعضل، وهكذا. فلما أن عرفه الترمذي عرفه في اصطلاح عنده حسن عندنا، وتعريفه ظاهر أنما أراد الحسن لغيره. وعادة المعرفين للحدود أن يبتدئوا بتعريف الحسن لذاته. ومع هذا كله فتعريف الترمذي أيضا لم يكن محل اتفاق، بل اعترض عليه أيضا. ولأن الترمذي أكثر من نوه بذكر الحسن وعرف به اعتنى العلماء بعبارات الترمذي، قوله حسن، وقوله حسن صحيح، وقوله حسن صحيح غريب، وقوله غريب اعتنوا بعباراته وحيرت أفكار العلماء. كذلك أيضا ممن عرف الحسن هو ابن الصلاح، عرف الحسن لذاته وعرف الحسن لغيره. وعلى كل حال الفيصل هو فيما يتعلق بالضبط، فإن راوي الحديث الصحيح يعتبر تام الضبط، فإذا خف عن التمام كان حسنا. واليوم يتكلم الذهبي حول القسم الثالث، ما هو؟ الضعيف. قال الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، نقص قليلا، أخرج إذا ما نقص كثيرا. وهذا فيه أن الضعف مراتب، فمن الضعف ما يكون قليلا منجبرا، وهذا ينفع في باب الشواهد والمتابعات. ومن الضعف ما يكون ماذا؟ شديدا، فإنه لا يصلح في باب الشواهد والمتابعات. ولا ريب أن بعض الرواة تدور أحواله حسب القرائن التي تبين للعالم المجتهد الحافظ، فتراه أحيانا ربما يحسن حديثه وأحيانا ربما يضعف، هذا يكون في أقل درجات الحسن وفي أول درجات الضعف، يعني منطقة أو رتبة تعتبر موضع اجتهاد، موضع اجتهاد. ولذلك لا تستغرب أن تجد راويا اختلف العلماء في الحكم عليه، من مضاعف لروايته ومن محسن لها، لأن المسألة تدور حول اجتهاد الإمام الخبير الذي له معرفة بأحوال الرواة وعنده دربة ومكنة في استخلاص الأحكام، فليس الباب مفتوحا. قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل يبلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. إذن المسألة هنا ماذا؟ مسألة ماذا؟ اجتهاد، مسألة اجتهاد به خفة في الضبط، لكن هل بلغت إلى الضعف أم لا تزال في رتبة الحسن؟ هنا يحصل عند الإمام ماذا؟ تردد. وهذا التردد ما سببه؟ سببه أن الضعف محقق، أن الضعف محقق، لكن هذا الضعف هل يخرجه من الحسن فيصل إلى الضعيف أم يبقى في أدنى مراتب الحسن؟ المسألة اجتهاد من الإمام الحافظ. وكما أخبرتك هذا الباب ليس مفتوحا لكل أحد، إنما لمن مارس هذه الصناعة وكان عارفا بها. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، خلق كثير أو قليل؟ كثير. إذن الرواة الذين هم موضع اجتهاد في قبول رواياتهم ليس عددا يسيرا، بل هم عدد كثير، اختلف الأئمة في الحكم حول هؤلاء، والمسألة مسألة اجتهاد لمن كان له أهلية الاجتهاد. قال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، فهمتم؟ آخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. طيب هذه المرتبة قد تكون في بعض الأحيان محيرة، هل يبقى في الحسن أو ينزل إلى الضعف؟ محيرة أو لا؟ محيرة. هل ضعفه يبقيه في الحسن أم يخرجه إلى دائرة الضعيف؟ هذه المسألة فيها اجتهاد كما أخبرتك، وهذا حال كثير من المتوسطين من الرواة، من المتوسطين من الرواة. قال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي هو في السنن وفي كتب الفقهاء، وليس الضعيف الذي هو في الموضوعات والمتروكات، لا أبدا، ليس هو في رواية الوضاعين والهلكاء، هذا ليس ضعيفا فحسب، هذا هالك، هذا تالف، هذا واهن جدا. فمن الخطأ أن تسوي بين الضعفاء، ظلم وليس عدلا، أليس كذلك؟ يعني هناك ضعيف، وهناك ضعيف جدا، وهناك ضعيف واهن، وهناك متروك، وهناك كذاب، وهناك تالف، وهناك دجال، وهناك وضع، أليس كذلك؟ إذن هم مراتب. فلزوم العدل وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال: أعني الضعيف الذي هو في السنن، في كتب التي اعتنت بجمع السنن، وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين. إذن الكلام في الضعيف ليس حول رواية المتروكين، هذا ليس ضعيفا. إذا وجدت في الإسناد متروكا فقلت الحديث ضعيف لأجل فلان فإنه ضعيف، هل أنت من أهل الصناعة؟ الجواب: لا، أبدا لست من أهل الصناعة، لأن هذا الراوي ليس ضعيفا، بل هو متروك، واهن، تالف. فهمتم؟ إذن لابد لطالب العلم أن يتعرف مراتب الرواة، وأن يدرك أن الضعيف أيضا مراتب، منه ما يكون ضعفا منجبرا يجبر بتعدد ماذا؟ الطرق للضعفاء الذين يصلحون في الشواهد، ومنهم من لا تنفعه الطرق، ما ازداد إلا ضعفا ووهنا. في أحد يبحث لرواية كذاب، رواية كذاب ما يقويها؟ مجنون هذا، وليس كذلك؟ هو كذاب، تبحث له عن طريق أخرى يتقوى بها؟ لا يمكن، هو وضاع، تجري وتبحث في الطرق لعلي أدفع حديثه إلى القبول، مجنون، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن تعلم أن الضعف مراتب، كما أن الحسن مراتب، كما أن الصحيح مراتب. ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة. الآن مثل، قال: خلق كثيرون، وأراد أن يمثل لك بالضعف الذي يريده، بالضعف الذي يريده. عبد الله بن لهيعة المصري هذا كان من أوعية العلم، اختلط بسبب احتراق كتبه. طيب، ابن لهيعة يقبله العلماء؟ يرده العلماء؟ يفصلون في حالته؟ المسألة موضع اجتهاد. فابن لهيعة هناك من يقول بضعفه مطلقا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهو ترجيح لعبد الرحمن ابن مهدي، قال هو ضعيف من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، لا شك أن ضعفه بعد اختلاطه يكون أشد، يكون أشد، لكنه قبل الاختلاط كان ضعيفا، على أنه متعدد الرواية واسعة. ومنهم من قبل ابن لهيعة مطلقا واحتج به، ومنهم من قال نفصل، ما رواه عنه العبادلة قبل، وما لم يكن من رواية العبادلة فإنه يرد. من العبادلة؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله ابن وهب، وبعضهم زاد عبد الله بن مسلمة القعنبي في بحث حول هذا. لكن إذا روى عنه بعض هؤلاء العبادلة يقبل العبادلة، فإذا كان الراوي غير العبادلة قالوا يرد. وعلى هذه الطريقة عمل من؟ العلامة الألباني. الألباني يعتد بابن لهيعة إذا روى عنه أحد العباد. شيخنا الواضعي رأيه في ابن لهيعة أنه يرد مطلقا، ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. والمسألة مسألة ماذا؟ اجتهاد لا يثرب فيها على عالم بصير، على عالم بصير. الرجل الثاني من هو؟ وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هذا أيضا هناك بحث حوله، والرجل ضعيف مختلف فيه، والراجح ضعفه، هل ضعفا يسيرا أم ضعفا شديدا. منهم من يرى أن ضعفه شديد، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، إيش في ترجماتي يا محمد؟ نعم، وأبي بكر ابن أبي مريم الحمصي، أبو بكر ابن أبي مريم أيضا ضعيف هذا الراوي، واختلط بسبب أنه سرق من بيته حلي، فالرجل ضعيف أبو بكر ابن أبي مريم، مثل به في الضعفاء ضعفا منجبرا. والبحث كما سمعت، منهم من يرى أنه ضعيف ضعفا منجبرا، ومنهم من يرى أنه أشد من ذلك. لا يبلغ حديثه رتبة الحسن، أبو بكر بن أبي مريم يعتبر ضعيفا. قال وفرج ابن فضالة كذلك أيضا ضعيف، ورشدين، من رشدين؟ ابن سعد، هذا الرجل كان صالحا، كان صالحا، لكنه أدركته غفلة الصالحين، وكان يرسل أيضا، رشدين ابن سعد. قال وخلق، ماذا أراد الذهبي هنا؟ أن يبين أن الضعف ليس على رتبة واحدة، وأن الضعيف قد يرجع إلى عدالة، غمز في عدالته، وقد يرجع إلى طعن في ضبطه وحفظه. فهناك من يتكلم في عدالته، بل إن بعضهم قد يكون حافظا كبيرا ويطعن فيه. انظر مثلا إلى الشاذكوني، أليس كذلك؟ أليس هو من الحفاظ الكبار للأحاديث، يسردها سردا سيما الطوال، ومع هذا تكلم فيه العلماء، لأنه كان يشرب المسكر ويتماجن. وهكذا أيضا أبو بكر الجعابي، محمد ابن عمر من أئمة الشأن ببغداد، حافظ كبير لكنه فاسق رقيق الدين، فاسق رقيق الدين. إذن قد يكون المرء في الرواية مكثرا حافظا، لكنه يكون ليس بعدل. إذا ما يلحظه أئمة النقد جانبين، جانب العدالة وجانب الضبط. أما العدالة فيتعرفون سيرته وصلاحه وطاعته، ويلحظون أيضا شهرته بهذه العدالة واستفاضة صلاحه. وأما الضبط فإنهم يسبرون روايته مع روايات الثقات، فإذا اطمأنوا إلى ضبطه وثقوه، وإذا رأوا كثرة المخالفة والوهم والغلط حكموا بضعفه بحسب درجته من المخالفة. فهمتم شيئا؟ قال المطروح، وهو من حط عن رتبة الضعيف. المطروح هذا استعمل هذا اللقب الإمام الذهبي، فالمراد بالمطروح من حط عن رتبة الضعيف لكنه ارتقى عن الموضوع. إذن عندنا الموضوع وعندنا المطروح، عندنا الموضوع وعندنا المطروح. لا شك أن المطروح ضعفه شديد، ضعفه شديد، طرح بسبب مخالفته للثقات، وأن يروي ما لا يعرفه الثقات، واهن فطرح. إذن هذه رواية المطروح، هل تبلغ إلى رواية الموضوع؟ لا، لأن الموضوع يتعمد ماذا؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالوضع فيه تعمد للكذب، وكونه مطروح فيه وهاء وضعف في حديثه شديد، ولذلك المطروح بين الضعيف وبين الموضوع. بين الضعيف وبين الموضوع، رتبة تدل على شدة الضعف ووهاء الراوي في مروياته، تترك أو تطلق على الراوي وتطلق وتترك أيضا على الحديث. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال. المسانيد جمع مسند، وضابطه هو المسانيد أو المسند جمع روايات كل صحابي على حدة، هذه هي المسانيد، هذه هي المسانيد الطوال. وفي الأجزاء، جزء مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام يجمع فيها أحاديث، جزء رفع اليدين في الصلاة يجمع فيها أحاديث، فلا تزال الأجزاء مما يعتنى بها وينظر في أسانيدها، رب إسناد لا تجده إلا في هذه الأجزاء، فينبغي على الباحث أن لا يغفل النظر في الأجزاء، لأنها أحيانا تكون ورقات معدودة، ينبغي أن يستوعب هذا، فينظر في السنن وينظر في المسانيد وينظر في المعاجم وينظر أيضا في المشيخات وينظر في الأجزاء، لابد أن يستوعب النظر، لأن الحديث ما لم تجمع طرقه لم تعرف علاله، كما قاله علي ابن المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي. ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، هذا المطروح، بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى. ابن ماجة ما اسمه؟ محمد بن يزيد ماذا؟ القزويني، أحسنت. وجامع أبي عيسى، من أبو عيسى؟ الترمذي، محمد بن عيسى ابن سورة. لماذا في هذين الكتابين جامع الترمذي وسنن ابن ماجة توجد رواية المطروحين في الرواية؟ انحطت رتبة ابن ماجة وانحطت رتبة الترمذي بإخراج أحاديث هؤلاء، فالترمذي مثلا يخرج أحاديث من؟ المصلوب والكلبي، محمد بن سعيد المصلوب متروك والكلبي أيضا متروك، أخرج لهما الترمذي، فكان هذا سببا في انحطاط رتبة هذين الكتابين. قال: مثل عمرو ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. عمرو ابن شمر هذا فيه ضعف، عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، تكلم فيه بسبب التشيع وأنه يؤمن بالرجعة، الرجعة، والرجعة أن الشيعة يؤمنون برجوع علي في آخر الزمان. عن الحارث وهو ابن عبد الله الأعور، يعتبر ضعيفا ضعفا شديدا. عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد هو أوهى أسانيد أهل البيت، أو أوهى أسانيد أهل البيت، وأطبق العلماء بالنسبة لجابر الجعفي على ضعف والطعن فيه إلا سفيان الثوري. سفيان الثوري أثنى عليه في عبادته ولم يثني عليه في عقيدته ومنهجه، ولذلك ينبغي أن تلحظ عبارات الأئمة، فقد يكون الثناء على العدالة والديانة، ويكون الطعن في الراوي في عدم تمسكه بالسنة والقول بمقالات أهل البدع، فلا تجعل هذا من باب الاختلاف، هذا من الغلط، هذا ليس اختلافا، هذا ليس اختلافا. قال: وكصدقة الدقيق عن فرقد، فرقد هذا ابن يعقوب، هكذا السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وهذا أوهى أسانيد أبي بكر الصديق. صدق الدقيق، إيش عندك؟ إيش قال عنه؟ قال الدارقطني متروك. صدق هذا الدقيق. عن فرقد ضعفه الجمهور. عن مرة الطيب عن أبي بكر. قال وجويبر، جويبر هذا أيضا واهن، جويبر ابن سعد ضعيف. عن الضحاك ابن مزاحم أيضا ضعيف. عن ابن عباس، إذا جويبر ابن سعيد الأزدي. عن الضحاك ابن مزاحم الهلالي. عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لماذا مثل الذهبي بهذه الأسانيد؟ للإشارة إلى رواية المطروح، فمثل بهؤلاء لشدة ضعفهم، مثل بهؤلاء لشدة ماذا؟ ضعفهم. فلا يسوى بين جابر الجعفي وابن لهيعة أبدا، ولا يسوى بين صدق الدقيق وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. إذا ينبغي أن تعلم أن رتبة الضعف متفاوتة، والقاعدة في هذا أن تلحظ في الضعف من يصلح في باب الشواهد والمتابعات للتقوي ومن لا يصلح. قال وحفص بن عمر، هذا إسناد آخر أيضا، العدني عن الحكم ابن آبان عن عكرمة. حفص بن عمر العدني أيضا فيه ضعف أو ضعيف، وأشباه ذلك من أحاديث المتروكين والتلفا. تجد الراوي يقال فيه تالف، هذا شديد الضعف أو قليل الضعف؟ تالف. هذا يصلح في الشواهد؟ الجواب لا يصلح أبدا. المتروك ما ترك إلا لكذبه، ولذلك يعتبر من الجرح الشديد، من الجرح الشديد. ولذلك من عبارات بعض الأئمة إذا قال تركوه معناه جرحه جرحا شديدا. وهناك اصطلاحات خاصة للأئمة في باب الجرح والتعديل ومراتب وألفاظه. مثلا عبد الله بن مبارك إذا سئل عن رجل قال قد عرفته، قالوا إذا قال عبد الله بن مبارك قد عرفته فقد أهلك، فقد أهلك. البخاري يتخير عبارات لطيفة لكنها شديدة الجرح، مثل ماذا؟ فيه نظر، لو قال فيه نظر كذاب، فلان فيه نظر عند البخاري ماذا؟ كذاب. فإذا عندنا اصطلاحات خاصة لبعض الأئمة تتعرفها عند دراستك لألفاظ الجرح والتعديل. هذا عبد الله بن المبارك. قال وأشباه ذلك من أحاديث المتروكين والتلفى، وبعضهم أمثل من بعض رغم أنهم تلفى. ومتروكون يتفاضلون، الجواب يتفاضلون. فانظر إلى دقة علماء الحديث، حتى الضعفاء فصلوا في أمرهم وحققوا مراتب الضعف وبينوا رتب هؤلاء. الناظر في أحوال هؤلاء يقول كلهم ضعفاء، لماذا ننفق أوقاتا في التعرف على مرتبة ضعفهم؟ أهل الحديث، علماء الحديث، وضعوا كل شيء في نصابه وجعلوا كل راو في مرتبة تليق به، مع لزوم العدل والإنصاف، مع لزوم العدل والإنصاف. وبعضهم أضلوا من بعض، طيب بعضهم أضلوا من بعض صحيح، وبعضهم أمثل من بعض صحيح، كلا العبارتين صحيح. إذا رأينا إلى جانب شدة الضعف قلنا بعضهم أضل من ضعف، وإذا رأينا أن هذا أخف من هذا قلنا هذا أمثل من هذا، ولا يلزم من قولنا أمثل أنه ليس بضعيف، هذا تضعيف نسبي هكذا. قال الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه ماذا؟ ك كذاب. إذا راوي الحديث الموضوع لابد أن يكون كذابا، ثبت عنه الكذب، يتعمد الكذب، لا يحصل الخطأ وهما، لا، لا يحصل الخطأ غفلة، لا، لا يحصل الخطأ بسبب حادث طرأ له من اختلاط وغيره، لا، الموضوع كذاب يريد أن يضع حديثا، يريد أن يضع حديثا. ومقاصد الوضاعين متعددة، أليس كذلك؟ الحامل له على الوضع التحصب المذهبي، كانت هناك معارك حامية الوطيس بين الأحناف والشافعية، بين الحنابلة والشافعية والأحناف، كان بعضهم يأتي بحديث ملفق مكذوب وضعه للتو في الطعن مثلا في محمد ابن إدريس الشافعي. ما هو الحديث؟ سيكون في أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد ابن إدريس. انظر، هذا ما الحامل له؟ التعصب حنفي، يطعن في إمام الشافعية الإمام ناصر السنة محمد ابن إدريس المطلبي الشافعي، كذاب وضاع، أليس كذلك؟ وآخر أيضا قال لا، إيش قال في هذا المعلم الأولاد لما قال لأخزينهم اليوم؟ نعم، شراركم معلموا صبيانكم، وضعها على التو، كذاب، فهمتم؟ وهناك أيضا من يضع الحديث طمعا في دنيا، طمعا في دنيا، كما فعل الجواباري أظنه مع الخليفة الذي رآه يلعب بالحمام، ماذا فعل؟ لا سبق إلا في قف أو نصل أو حافر، ماذا فعل؟ أو جناح. انظر إلى ضلال هؤلاء، يتجرؤون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يضع الحديث أيضا في دعوة السماع، سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. انظر، إذن الدوافع لوضع الأحاديث وهاء الدين وقوة التعصب، دع عنك أيضا الانحراف في العقيدة، فإن الجهمية وأضعوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لمذهبهم وزندقة الكثيرين. وهناك ماذا؟ محتسبون، يحتسب الأجر، قال وضعنا له ولم نضع عليه. هؤلاء جهال المتصوفة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ما منه، نعم، والقصاصين أيضا، أحسنت، لجلب عاطفة الناس والالتفاف الناس حولهم، فيأتي بالحديث كذبا ويضعه تشويقا وإثارة، هذا كله سببه وهاء الدين والطمع فيما يعود عليه من فتات الدنيا. إيش الروافض أيضا؟ أما الروافض فخبر آخر، أكذب الطوائف هم الروافض، وكانوا يعرفون بالكذابين، يختلقون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وعلى صحابته رضوان الله عليهم. ولذلك أوهى الأسانيد أسانيد الرافضة، وأكذب الخلق هم الرافضة، والرافضة كفار، ذلكم أن دينهم مبني على تعظيم الموتى وتأليه أهل البيت، إن نصوص أئمتنا هي أفضل أو مثل نصوص القرآن، ويقولون إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في الصدور. وهكذا أيضا بعضهم يؤله عليا ويخون جبريل عليه السلام في الرسالة، دع عنك ما يفعلونه مع الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم. وكذلك أيضا عند الطواف يقولون اللهم لعن صنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر، أما علي فيجعلونه إلها قد سخرت له الشمس والقمر والأفلاك والكون. الرافضة كفار. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد. القواعد ماذا؟ القواعد الشرعية، أي أنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام من شريعة الله أبدا، ولا يمكن أن يكون من تعظيم الله جل في علاه، ولا يمكن أيضا أن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لركاكته ولسوء دلالته. إذن الموضوع علاماته ظاهرة بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، فليس من مشكات النبوة، وليس أيضا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. قال وراويه كذاب بلا ريب، راوي الحديث الموضوع كذاب، يتعمد الوضع، يتعمد الوضع. وكثير من هؤلاء زنادقة، أليس كذلك؟ يستجلبون إلى ولي أمر المسلمين وتضرب أعناقهم، حتى أن نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع هذا، لما قيل له في هذا قال وضعت 4000 حديثا أحل فيها الحرام وأحلل فيها وأحرم الحلال. انظر إلى جرأته، انظر إلى قحته. فهؤلاء الزنادقة وضعوا أحاديث تشوه الإسلام، كالقرامطة مثلا، وكالنصيرية مثلا، والباطنية مثلا، وضعوا أحاديث تشويها للإسلام وتنفيرا عنه. نعم، نوح بن أبي مريم وضع في فضائل القرآن سورة سورة، الآخر عبد الكريم أبي العوجاء، أحسن، صحيح كما يقول أخوكم محمد الراعي. قال كأربعين الودعانية، هذه نسخة أليس كذلك؟ 40 حديثا وضعها زيد بن رفاعة وسرقها منه قاضي الموصل أبو نصر محمد بن علي بن ودعان. سبحان الله، هذه نسخة للوضاعين، 40 حديث وضعها زيد بن رفاعة ثم سرقها قاضي الموصل وصار يحدث بها، فسموها 40 الودعانية، وهي لزيد بن رفاعة الوضاع. وهؤلاء السراق يركبون أسانيد صحيحة على متون مكذوبة، هذا صنيع من؟ السارق، يأتي بإسناد صحيح يركب عليه متن باطل من أجل أن ينفق، من أجل أن ينفق، هذا يسمى سارق ولا يسمى وضاع، يسمى سارق لأن الإسناد صحيح لكنه أدخل متنا باطلا. الوضاع يتعمد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فالإسناد مختلق والمتن مختلق. قال وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، هذا أيضا من أهل البيت، قال هنا في التعليق هو علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق الهاشمي العلوي. قال المصنف في تاريخه، من المصنف؟ الذهبي، في تاريخه تاريخ الإسلام، وقد كذبت الرافضة على علي الرضا وآبائه أحاديث ونسخا هو بريء من عهدتها، كذابون ومنزه من قولها. وقال في الميزان في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. إذا نسخة علي الرضا مكذوبة، ولا عجب ولا غرابة، لأن هؤلاء الرافضة صناعتهم الكذب والفرا، وصناعتهم أيضا الجرأة على دين الله عز وجل، فهم صنيعة اليهود في تأسيس مذهبهم، وهم أيضا ممن يطعنوا في الأنبياء ويطعنوا في الصحب الكرام ويطعنون في شريعة الإسلام، فلا عجب أن يلفقوا مثل هذه النسخ. فهل علي الرضا بريء منها؟ الجواب بريء منها، إنما أرادوا الترويج، أرادوا الترويج، لأن علي الرضا له عبادة وله صلاح وله نسب شريف، فأرادوا أن تنفق هذه الأباطيل عبر هذا الرجل، وهذه صنيعة كل مبطل أن يتخذ لمراده السيء شخصا يتكئ عليه من الفضلاء. فهمتم شيئا؟ أرادوا أن يطعنوا في حماد بن سلمة، ألم يكن إمام سنة؟ أجيبوا، ولذلك من طعن في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. انظر إلى حديث إن الله أجرى فرسا فلما عرقت خلق نفسه منها، هذا فضعه الجهمية، وضعه الجهمية. إذا نظرت في الإسناد وجدت حماد بن سلمة، وجدت من؟ حماد بن سلمة إمام السنة، لفقوا هذا الاسم كي ينفق باطلهم وزندقتهم. وهل هذا قديم أم حتى في زماننا؟ في زماننا إذا أرادوا أن ينشروا باطلا لفقوا على إمام أو لفقوا على شيخ عرف بالخير والصلاح والسنة. لذلك ينبغي أن تعلم أن أعمال أهل البدع في غاية من السوء وفي غاية من التدبير والكيد. قال وهو مراتب. ما هو مراتب الموضوع؟ أنتم معي أو لا؟ مراتب، ننظر هذه المراتب في الحديث الموضوع. منه ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك. كيف نعرف أنه كذب؟ بإقرار واضعه، أتوا به أنت هذا وضعته أم هو قد سمعته؟ ماذا يقول؟ لا أنا وضعته. أقر أو لا؟ نتشكك في إقراري، نقول لعله كذب في الإقرار. لا، هذا نوع من السفسطة، أليس كذلك؟ إذا أقر هو ثبت الإقرار، ثبت الإقرار. قال منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، يعني عرف عنه الكذب لا غرابة، عرف عنه الكذب لا غرابة. كان المحدثون من ثبتت عنه كذبة واحدة سقط حديثه. أنتم معي؟ كذبة واحدة سقط حديثه كله، سقط حديثه كله. فمن جربوا عليه الكذب عرفوا أنه وضاع، عرفوا أنه وضاع، ولا يمكن في مثل هذه الأحوال أن يقبل منه حتى ما صدق فيه، ما صدق فيه لا يقبل. العبرة بالصادقين، العبرة بالصادقين. قال ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطرح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. يعني هناك أحاديث قد يختلف فيها، الأكثرون يقولون موضوع. إيش معنى موضوع؟ مكذوب، صاحبه تعمد ماذا؟ الكذب. الآخرون يقول لا نقوى أن نقول موضوع. لماذا لا نقوى؟ لأنهم لا يعتقدون أنه يتعمد، لخطورة أن يتعمد المرء الكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا باب كفر، باب كفر، لأنه يجر إلى القول على الله بلا علم، أليس كذلك؟ وصاحبه متوعد، يعني هل ممكن أن يجرؤ مسلم يخاف الله أن ينسب كلاما كاذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن أن يقع على جهة الغلط، ممكن على جهة الوهم، ممكن، أليس كذلك؟ على جهة الغفلة، ممكن، أليس كذلك؟ لكن يختلقه من نفسه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه كلامه هو لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض قد يتأنى في هذا، يقول هذا واهم، هذا تالف، هذا مطروح. طيب قل هذا موضوع، يتأنى، لا يجترئ أن يقول موضوع. لماذا؟ لأن الوضع له علاقة بتعمد الكذب وقد لا يقطع به. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ طيب، شر الوضاعين المتحمسون للدين، لأن الناس يصدقونهم بسرعة. هذا منين أتيت به؟ غير من كتاب، ها؟ طيب، ولا نجسر، أي لنجتري هكذا أن نسميه موضوع. ومنه، إيش معنى منه؟ من مراتب الموضوع، اربط كلام الذهن. ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، واهن وساقط، والبعض على أنه كذب. إذن قد يترددون في الحكم على الحديث بماذا؟ بالوضع. مجاملة؟ لا. محاباة؟ لا. لكنهم قد يتأنون لاعتبارات أخرى. ولذلك ألف في الموضوعات كتب، من أشهرها الموضوعات لأبي الفرج الجوزي. ومن اللطائف، واللطائف كثيرة، أليس كذلك؟ أن رجلا تبليغيا، هذه من باب تغيير الأجواء، طيب، صعد على المنبر وذكر حديثا ويريد أن يخرجه، قال وقد ذكره أبو الفضل الجوزي في الموضوعات. مصيبة، يظن أن الموضوعات كتاب جمع مواضيع، ولا يدرك هذا أن الموضوعات هي المكذوبات. هذا داعية من جماعة التبليغ، وكفاك من شر سماعه. قال وله في نقد ذلك طرق متعددة. من هم لهم؟ أهل الحديث المحدثون، أهل الصناعة. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، انتبه الآن، وإدمان قوي. إدمان، إيش معنى إدمان؟ مداومة، مداومة. للأسف كلمة الإدمان عندنا نحن إيش؟ مخدرات. إذا قالوا إدمان التفت لك منكر هكذا، إدمان، نعم، تنصرف إلى المعنى الفاسد، لأن قل من يدمن على الخير، قل من يدمن على الخير. ليس عندنا علماء متكاثرون حتى نعرف معنى الإدمان على الخير، فانصب هذا المسمى وهذا الوصف على من أدمنوا على الشر. أما السلف فيعرفون الإدمان على الخير، يعرفون الإدمان على الخير، المداومة والملازمة. قال هنا وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم. جميل كلام الذهبي هذا. إذن المحدثون أحيانا ليس عنده عبارة تصل إلى إقناعك أنت وأنت في أول درجات الطلب، تضيق العبارة. الآن إذا جئت إلى مهندس أبواب، طيب، وأنت بادئ مبتدئ في معرفة الخشب، هو مهندس كبير عكف 50 سنة على صناعة الأبواب، لما تأتي عنده تقول له هذه ما تأتي هكذا، هذه لو فعلت هكذا، ماذا يفعل المهندس؟ سيأخذ المطرقة ويرمي بها رأسك، أليس كذلك؟ لأنه يرى أنك تستخف به. 50 سنة وأنا في هذا الباب مدمن عليه، ملازم له، قضيت عمري كله في هذه الحرفة، تأتي أنت وتريد أن أشرح لك؟ فهمتم؟ هذا أقوى عند المحدثين، ولذلك تقصر عباراتهم، تجد بعض كلمات المحدثين تقلبها ذات اليمين ذات الشمال، ليس لك إلا أن تقبل. هذا أبو زرع الرازي، هذا أبو حاتم الرازي، هذا يحيى بن معين، هذا سفيان الثوري، الأسماء نفسها توقفك. فهمتم؟ لذلك علم الحديث يربي فيك معرفة أقدار الأئمة، معرفة أقدار الأئمة، وتسلم لأحكامهم من باب قبول خبر الثقة، ومن باب الخضوع لعلومهم ومعرفتهم. الخضوع هنا بمعنى التسليم، وليس من باب الخضوع التعبد، أرجو أن تنتبه. طيب، هذا له علاقة بالإدمان. طيب، قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس، انتبه المقارنة الآن، احنا متلنا برجل يصلح الأبواب هكذا، قال: من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبد في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص وتقويمها. أنت لو تمشي إلى سوق الذهب تقول له: شوف لي هذا ذهب أصلي أو مزيف، تسلم له أو لا تسلم؟ تسلم. بمجرد ما يأخذه يفعل هكذا، يقول: لا يا أخي، هذا مزيف ما هو ذهب. تخرج أنت حزينا كئيبا، صح؟ صح أو لا؟ مسلم له تماما. تمشي إلى دكتور مثلا في الصحة يقول لك: عندك كذا، تسلم. وهؤلاء يأبون أن يسلموا لأئمة النقد، أليس كذلك؟ وتشمخ أنوفهم جهلا. فلكثرة، انظر إلى هذه الأسطر مهمة وجميلة، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد، أي القواعد الشرعية، أو لمجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد إيش؟ مظلم. إذن عندنا أسانيد مشرقة كالشمس في رابعة النهار، وعندنا أسانيد مظلمة، أو بإسناد مضيء ذكره، أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه. عندنا إسناد مضيء، ربنا يبارك، فيه مالك ابن أنس، وفيه سفيان ثوري، ربنا يبارك، وفيه الإمام الزهري. فجأة يخرج لك مثلا أبو بكر بن أبي مريم، عجيب، إسناد مضيء كالشمس، ما علاقة أبو بكر ابن أبي مريم؟ قال: أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب، ماذا؟ وضاع، فيهيج بهم حال. قم يا أخانا بشير، هذا حال المتصوفة، عندهم حالات المتصوفة، هيجان يحصل لهم، هو هذا؟ كيف ذاك؟ هذا كلام إنشائي، هذه خطبة. هذه حال عالم خبر السنن، هذه حال عالم خبر السنن، ليست حال جاهل يبقى في زاوية في مخبأه يتعبد بجهل، بدروشة، بزندقة. هذه حال من لابسته الشياطين. أما العلماء فالحال التي تهيج حال العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبرة بألفاظه. أنت تريد هذا المعنى، لكن نحن حورنا. طيب، ها؟ من جراء غيرتهم، صح صح. قال فضل: فيهيج بهم حال بأن هذا مختلق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقطع أبدا ما قاله. قال هنا: وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. تذهب إلى أبي زرعة، الكلام هو هو، تذهب إلى أبي حاتم، الكلام هو هو، تذهب إلى البخاري، الكلام هو هو، تذهب إلى سفيان، إلى أحمد، الكلام هو هو. فهمتم؟ وقد تقصر عباراتهم. أريد منك أن تنتبه إلى هذه الكلمة، أحيانا يقول لك كلمة ويمضي العالم، اتركوه ويمشي، اتركوه ويمشي، تقول أنت لم أقتنع، ولماذا أتركه وماذا فعل؟ وهل ذهب؟ فهل جاء؟ فهل جلس؟ فهل كذا؟ ما كان السلف هكذا، ولذلك يجمعون كاغدا ورقعة وآلاف حول الإمام أحمد، والسؤال عن الرجال، فلان يقول تالف، ماذا يكتب طلبة؟ تالف، فلان ضعيف مغفل، يكتبون الطلبة. ما يأتي واحد يقول له لماذا قلت مغفل؟ فأين غفل؟ ما كانوا يتربون على هذا، فهمتم؟ إذا قال قائل هذا تقليد، نقول لا، ليس تقليدا، هذا تسليم لهؤلاء الأئمة لديانتهم، لورعهم، لتوخي الحق، لرسوخ علومهم، لأماناتهم، لصدقهم، لعطائهم، لآثارهم، فهمتم؟ فهم لا يلقون الكلام على عواهنه، إنما يلقونه ويحكمون به بعد علم وخبرة وممارسة، قال الذهبي، وإدمان. فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ وقال شيخنا ابن دقيق العيد، فقيه المذهبين هكذا، المالكي والشافعي، ابن دقيق العيد، وكان في زمن شيخ الإسلام بن تيمية، لما قيل له قال شيخ الإسلام بن تيمية يحب الكلام وأحب السكوت، فيه تغير طرائق العلماء، لأن شيخ الإسلام بن تيمية كانت تأتيه حدة تعتريه، يكظمها بالحلم، يعني كان ينفعل بسرعة ويغضب، لكن ما يغضب من أجل الطعام ولا تأخر العشاء، لا، كان يغضب للدين. قال شيخنا ابن دقيق العيد، إقرار الراوي بالوضع كاف في وضعه، ولكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في الإقرار. إقرار الراوي بالوضع كاف في وضعه، يعني الحديث موضوع، ولكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في الإقرار، نقبل منه إقراره بأنه موضوع، لكن قد يكون كذب في هذا الإقرار. الذهبي لن يقبل هذا، قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، شيخه هذا فيه ماذا؟ بعض ما فيه. هل قال هذا غلط؟ لا، انظر إلى عبارات العلماء المؤدبة، عبارات العلماء المؤدبة، ما قال غلط ولا قال خطأ ولا قال كذا ولا قال، فيه بعض ما فيه، قد يكون كلامي صواب وقد يكون خطأ. قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، وهذه عبارات الذهب المؤنقة معروف بها. ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة وماذا؟ والسفسفات، يعني هذا احتمال بعيد، ولو فتحنا ما قبلنا إقرار أحد. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا يرتاب في كذبها. إذن مسألة أنه حديث موضوع قد يتردد في هذا، لكن كونه مردود ولا يحتج به وفي أسوأ أحواله، هذا متفق عليه. المسألة هل نصفه بالوضع ونجعله لقبا عليه أو لا؟ فهمتم؟ هذا هو موضع المباحثة، هذا موضع المباحثة. قال المرسل، الحديث المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كثير الذين يعتبرون المرسل ما سقط الصحابي من إسناده، والأمر ليس كذلك، لأنه لو علم أن الساقط من الإسناد هو الصحابي ما ضر، إذ الصحابة ماذا؟ عدول، من الذي عدلهم؟ الله جل في علاه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمعت الأمة على عدالتهم. لكن السقط أين في الإسناد؟ في التابعين، والتابعون وجد منهم الضعفاء، وجد منهم الضعفاء، فللجهل بحال المحذوف كان المرسل من قسم الضعيف. طيب ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي صغيرا أم كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا على الراجح. وإلا منهم من قال بأن المرسل ما أضافه التابعي أكمل الكبير، التابعي الكبير. من هو التابع الكبير؟ التابعي الكبير الذي هو أكثر رواياته عن الصحابة، أكثر رواياته عن الصحابة، معناه أنه كان قريبا جدا منهم. فإذا المرسل ما أضافه التابعي كبيرا أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاحتجاج بالمرسل له أقوال متعددة واختلاف واسع، لكن الصحيح الراجح أن المرسل من قسم الضعيف. يختلف، تجد في عبارات الأئمة مرسل صحيح. ما معنى مرسل صحيح يا أخانا محمد؟ قم قم. مرسل صحيح يعني الإسناد إلى التابع رواته ثقات، فهمتم الآن؟ الإسناد إلى التابع رواته ثقات. يقول المرسل صحيح ليس معناه حديث صحيح، انتبه، مرسل صحيح. طيب عندنا راوي صدوق، مرسل حسن، مرسل حسن ليس معناه أنه حديث حسن، انتبه لهذه العبارات. تفضل. قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن المرسل ظاهر في السقط، ظاهر في السقط، لأن الكل يعلم أن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أنه أخذه عن راو آخر، عن راو آخر، وقد يتوهم أن الذي أخذ عنه صحابي، بخلاف مرسل الصحابي فإنه حجة لأنه أخذه عن صحابي آخر، ولا يضر أنه لم يذكره لأنه حيثما دار الحديث دار عن ثقة. قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. إذن انتبه للمراسيل، عندنا مرسل صحيح أوليس كذلك، وعندنا مرسل حسن، وعندنا مرسل ضعيف أليس كذلك؟ إذن قد لا يصح الإسناد إلى المرسل قبل أن نصل إلى طبقة التابعين، نجد تابع التابعين في راو ضعيف جدا، ولو كان المرسل ثقة، ولو كان المرسل ماذا؟ ثقة. فإذن لا بد أن يصح الإسناد إلى المرسل، لا بد أن يصح الإسناد إلى المرسل. ومسألة الاحتجاج بالمرسل جرى فيها أقوال، والشافعي يرى الاحتجاج بالمرسل إذا كان إذا سمى لم يسمي إلا ثقة، لم يسمي إلا ثقة، وأن يكون المرسل من الكبار، من كبار التابعين، إذا كان المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى لم يسمي إلا ثقة. وكذلك أيضا أن يعبض بمرسل آخر من مخرج آخر، يعني مع اختلاف المشائخ، مع اختلاف المشائخ المخرج المرسل الآخر ليس مخرج المرسل الأول. ما معنى؟ ما هو معنى؟ معنى أن شيخ هذه الطريقة المرسلة هو غير شيخ هذه الطريقة، اختلف المخرج، اختلف المخرج. طيب لو كان المخرج واحدا ربما كان الساقط واحدا، لذلك ينبغي عند الاعتضاد بمرسل آخر أن يكون من غير مخرج المرسل الأول. يبقى معنا أن لا يوصف هذا المرسل بأنه من أضعف المراسيل، أضعف المراسيل مثل مراسيل من؟ أبي العالية الرياحي، ومثل أيضا مراسيل يحيى ابن أبي كثير، ومثل أيضا مراسيل أبي قلابة الجرمي، ومثل مراسيل الحسن البصري. هذه مراسيل في غاية من الضعف. ولذلك ينبغي عند التقوية في باب المرسل أن لا يوصف بأنه أضعف المراسيل أو من أضعف المراسيل. قال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد ابن المسيب يحتج به الإمام الشافعي، ومرسل مسروق بن الأجذع، ومرسل الصنابحي هكذا، وهو عبد الرحمن ابن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، ومرسل قيس ابن أبي حازم، كاد أن يكون صحابيا ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح، انتبه، فإن المرسل إذا صح، إذا لابد من النظر في الإسناد إلى التابعي، قد لا يصح، قد لا يصح. يقول: المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل. إذا ما تأتي وتنظر تقول هذا سعيد مرسل سعيد المسيب يحتج به الشافعي، يحتج به الشافعي فتقول الحديث صحيح، لا. أولا انظر في الطريق إلى سعيد ابن المسيب، فإذا وجدت ضعيفا راويا ضعيفا، إذا الحديث ضعف قبل أن نصل إلى من؟ إلى سعيد ابن المسيب، إلى سعيد ابن المسيب. قال: وإن كان متروكا الراوي قبل سعيد أو ساقطا وهن الحديث وطرح، وهن الحديث وطرح. ولذلك ينبغي أن تنظر في الأسانيد إلى من يتحمل عهدة ضعف الحديث، من هو أسوأهم حالا، أسوأهم حالا. الحديث عندك في السند ضعيف وعندك متروك، ماذا تعتمد؟ ماذا تقول، الحديث ضعيف أو الحديث متروك؟ متروك. إذا ننظر إلى أسوأ الرواة حالا، فهمتم؟ قال: ويوجد في المراسيل موضوعات، يعني مكذوبات، وهو مرسل. طيب ما شرط التقوية، التقوية بالمرسل في باب الشواهد والمتابعات؟ ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون شديد الضعف، ألا يوصف بأنه من أضعف المراسي، ينبغي أن يكون ضعفا منجبرا، لا بأس. المهم أنه ليس نفس المخرج، المراد بالمخرج الراوي الذي إذا تعددت الطرق رجعت إليه، رجعت إليه. يعني أنت الآن شيخ، فلنمثل بي أنا مثلا، إذا وافقتم، توافق أنت؟ أنا الشيخ وعندي تلاميذ، أليس كذلك؟ التلاميذ هؤلاء منهم من يروي عني متصلا، منهم من يروي عني مرسلا، من الطلبة من يروي عني موقوفا، منهم من يروي مقطوعا. هنا السؤال: أين مخرج الحديث؟ المخرج هذا الشيخ. أين الاختلاف؟ الاختلاف حول تلامذته الذين رووا عنه هذا الحديث، فهمتم؟ فإذا أردنا أن نقوي طريقا أخرى لابد أن يختلف المخرج كي لا يتحد الساقط الذي هو بين الشيخ وبين الطالب، لابد أن يكون مخرجا آخر لا يكون نفس الشيخ، فهمتم؟ ولذلك يقولون من وجه آخر، من وجه آخر. قال: ومن أوهى المراسيل عندهم مرسل الحسن. نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة، صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة، يعني ليس كبيرا، ليس كبيرا، كمراسيل مجاهد ابن جابر أبي الحجاج وإبراهيم ابن يزيد النخعي والشعبي عامر ابن شرحبيل الشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده ماذا؟ آخرون. لذلك إذا قرأت في مصطلح الحديث، في أنواع الحديث، وجدت أن المرسل تعددت الأقوال في الاحتجاج به إلى 10 أقوال. كم قول؟ 10 أقوال في المرسل. ذلكم أن المرسل في طبقة شريفة. ما هي الطبقة؟ طبقة التابعين. هل الأكثر فيها الكذب أو الصدق والأمانة؟ الصدق والأمانة. ولذلك كلما على الإسناد كان أنقى، وكلما نزل كان احتمال الوهم والغلط أكثر، أليس كذلك؟ طبقة التابعين أفضل من طبقة أكمل تابع التابعين، وتابع التابعين أفضل من طبقة تابع تابع التابعين. هذا من حيث ماذا؟ الجملة. هذا من حيث الجملة. قال: وأوهى من ذلك مرسل الزهري وقتادة. نعم، أيوة مكتوب هنا: وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة ابن دعامة وحميد الطويل من صغار من؟ من صغار التابعين. ولذلك يحكم العلماء على كثير من المراسيل بالضعف، يقول لو أراد أن يسمي لسمى، لو أراد أن يسمي لسمى، لكن الباعث للمرسل أن يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الخوف من أن يصرح باسم من أخذ عنه، وهذا يكثر في اختلاف الولاة والقضاة، ربما لو سماه أوذي، فماذا يفعل؟ يرسل الحديث، يرسل الحديث. وبعضهم يرى أن المرسل أقوى من المسند. المسند ماذا فعل؟ سمى لك الرجال، والمرسل قد تكفل لك، المرسل قد تكفل لك. فالمسألة المرسل فيها أقوال عدة بلغت 10 أقوال، لكن كما أخبرتك المرسل من قسم الضعيف، لكنه يختلف من حيث حال المرسل، كونه ثقة وكونه من كبار التابعين، كمرسل سعيد بن المسيب مثلا، إذا عضض بطريق يتقوى بها، إذا وافقه الفتوى وأقوال الصحابة والتابعين. فالشافعي لا يقبله مطلقا، إنما إذا احتف بمثل هذه القرائن، إذا سمى يسمي ماذا؟ ثقة. قال: وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات. من هم الآخرون؟ من هم الآخرون؟ مرسل الزهري وقتادة وحميد الطويل، معضلات ومنقطعات. ما معنى معضلات؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر على ماذا؟ على التوالي، يعني كثرة السقط في الإسناد. فإن غالب روايات هؤلاء لهم صغار التابعين عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه قد أسقط من إسناده كم؟ 2. هذا هو الظن. من هنا يختلف كبار التابعين عن صغارهم. كبار التابعين الظن أنه أخذ عمن؟ الصحابي. الظن الراجح أنه أخذ عن صحابي. طيب الصغار؟ الظن الراجح أنه أخذ عن تابعي، عن تابع، عن صحابي. إذن أكثر مروياته منقطعات ومعضلة. قال: والمعضل هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. انتبه للمعضل والإعضال الإعياء، أعضله الشيء أعياه، ومن هنا يكون المنقطع إذا سيأتي هو أفضل من المعضل. المنقطع راوٍ، أليس كذلك؟ لكن هذا يسقط من إسناده راويان على التوالي. قال: هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به لظهور علته، لظهور علته. لا يمكن أن يحتج بحديث حذف منه راو وقد يكون ضعيفا، والرواية مبنية على التحوط. وأجود ذلك ما قيل فيه مالك، ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. انظر، مالك يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ بلاغ، أليس كذلك؟ عند الذهبي هذا البلاغ من مالك، وهو إمام متثبت، وكان إذا شك في الحديث تركه لتحوطه ولورعه ولخوفه. مالك بن أنس حتى في الموطأ اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، أجل روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وعن عاصم ابن عبيد الله، لكن الموطأ يعتبر من أنظف وأقوى الكتب المسندة من حيث الصحة وعلو الإسناد، أدخل فيه بعض المراسيل والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، لكن بلاغ من مالك المتثبت أقوى من مرسل من؟ حميد وقتادة. حميد وقتادة. إذا قال قائل مالك هو أنزل، أليس كذلك؟ مالك أتباع التابعين، وقتادة أرفع ومعاد لتثبت مالك وإمامته، يقدم بلاغه على مرسل من؟ حميد وقتادة. إذا العبرة بالقرائن، العبرة بالقرائن من حيث التثبت في الرواية. قال الموقوف، وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، هذا هو الموقوف، يسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. فإذا قيل هذا حديث موقوف، قم أنت، إذا قيل هذا حديث موقوف فهل يسمى أثرا؟ أثرا. أو يسمى حديثا؟ نقول هذا حديث موقوف بإطلاق، أو نقول موقوف على أبي هريرة، موقوف على جابر، موقوف على أبي بكر، نطلق أو نقيد؟ نقول هذا موقوف، أليس كذلك؟ يعني موقوف على هؤلاء الصحابة، ولك أن تسميه أثرا ولك أن تسميه حديثا موقوفا. طيب إذا قيل حديث موقوف هل معنى ذلك أنه صحيح؟ الجواب لا، لابد من النظر في الإسناد إلى الصحابي، لابد من النظر في الإسناد إلى الصحابي، قد يصح موقوفا وقد لا يصح. وهذه الآثار الموقوفات والمقطوعات أيضا لابد أن يجرى فيها ما يجرى في الأحاديث المسندة المتصلة من قوانين الرواية وضوابطها. قال ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فهل الحديث المرفوع حديث صحيح؟ أنت إذا قيل هذا حديث مرفوع هل معنى ذلك أنه صحيح؟ ليس شرطا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. العبرة بماذا؟ بالإسناد. العبرة بالإسناد. إذن لا تفهم من قولك أو من قولهم حديث مرفوع أنه صحيح، قد يكون ضعيفا. طيب حديث موقوف، قد يكون ضعيفا. ولذلك يفرق الأئمة بين حديث صحيح وإسناد صحيح. حديث صحيح توفرت فيه الشروط الخمسة، إسناد صحيح توفر الشروط ماذا؟ الثلاثة، وبقيت شرطان، وهو الشذوذ، عدم الشذوذ وعدم العلة. قال الموصول، هو ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، يسمونه المتصل ويسمونه الموصول، هكذا ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، قد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، وقد يصل إلى الصحابي فيكون موقوفا، وقد يصل إلى التابعي فيكون مقطوعا، ويصدق على المرفوع والموقوف. إذن وصف الوصل يصدق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الموقوف على الصحابي، وكونه موصول لا يشترط فيه الصحة، لا يشترط فيه الصحة. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندنا المسند بفتح النون يحتمل كم؟ بكم؟ ثلاث. قم ما هي الثلاث؟ المسند جمع مرويات كل صحابي على حدة. الثاني المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث المسند يطلق على السند فيكون مصدرا ميميا، لا تجلس. والمسند بكسر النون هو الذي أسند الحديث. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا الكتاب به أحاديث مسندة، هل معنى ذلك صحيحة؟ الجواب لا، مسندة متصلة، لكن ننظر في بقية الشروط: عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. إذا لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت خمس شروط: ثلاثة ثبوتية واثنتان سلبية. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. نعم، لا يشترط أن يكون سالما من الانقطاع، ونبه على هذا ابن حجر في نزهة النظر لإطباق أصحاب المسانيد على إخراج هذه الأسانيد وإن كان بها انقطاع، ولا يخرج هذا عن كونها مسندا، يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعدونه مسندا. قال الشاذ هو ما خالف راويه أو ما خالف رواية الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الصحيح ما هو في هذا؟ ما عرفه الشافعي في الشاذ، لأن الشاذ في اللغة ما هو؟ الانفراد، أليس كذلك؟ الشافعي يقول الشاذ، وهو التعريف الراجح، ليس تعريف ابن عبد البر ولا الخليلي، أليس كذلك؟ إنما التعريف الراجح هو تعريف من؟ الشافعي، مخالفة الثقة لمن هو أولى من. ابن حجر كي يدخل راوي الحديث الحسن ماذا قال؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، عددا أو صفة، عددا أو صفة. إذن ليس مجرد التفرد، فلا يزال الأئمة الحفاظ يتفردون بأحاديث لسعة اطلاعهم ولكثرة رحلتهم. إذن ليس مجرد التفرد، إنما التفرد الذي معه المخالفة، الذي معه المخالفة. قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، يعني مثلا الزهري الآن حافظ كبير وتلامذته عدد وافر، جعلها العلماء طبقات تلامذة من؟ الزهري. لما لا يروي الحديث الطلبة الأثبات الذين هم في الطبقة الأولى ويرويه طالب في الطبقة الثالثة، هل يحتمل تفرده؟ أجيبه لا يحتمل تفرده. كيف فات الطلبة الأثبات؟ كيف فات هذا؟ يعني كيف يفوت الطلبة الكبار الثقات الأئمة ويأتي طالب في الطبقة الثالثة ويتفرد بهذا عن الزهري؟ هذا يسميه العلماء علة، يسمونه علة. لماذا؟ لأن هذا الطالب مثله لا يتحمل أو لا يتحمل تفرده. طيب لو تفرد مالك عن الزهري قبل مثله يحتمل التفرد. فهمتم؟ إذن الطالب الذي يتفرد برواية وليس ملازما لشيخه ولم يعرف بأنه الأثبت في مصاحبته، هذا إلا في حياة الناس يقع مثل هذا. الآن مثلا أنت عندك أصدقاء مقربون لا يخبرون عنك بشيء، ويأتي شخص لا تلقاه إلا في العام مرة فأخبر، تقبلون؟ لن تقبل، تقول هذا يا أخي بعيد عنه، ما يراه في العام إلا مرتين. أعلم الناس به هؤلاء الذين يصاحبونه في حله وترحاله. فهمتم؟ فهمتم شيئا؟ إذن هذا هو الشاذ. وقلنا إن الشذوذ يعتبر علة، والشاذ إذا تبين لا ينفع في الشواهد والمتابعات لوقوع الوهم والغلط. والشاذ لماذا ذكره العلماء في باب شروط الحديث الصحيح؟ لأن الفقهاء والأصوليين لا يعتدون به، ويجعلون كل زيادة من باب زيادة الثقة، وعندهم من أثبت شيئا وإن خالف من هو أرجح منه يقبل، لأنهم عندهم المثبت مقدم على النافي. طيب النافي أقوى؟ قالوا لا. النافي أكثر؟ قالوا لا، عندنا المثبت مثبت. إذن يقبلون الزيادة على أي وجه كانت. هل هذه طريقة المحدثين؟ الجواب لا، ليست هذه طريقتهم، إنما ينظرون في القرائن والأحوال من حيث الحفظ، من حيث الضبط، من حيث الإتقان، من حيث الديانة، من حيث العدالة، ينظرون إلى أشياء كثيرة، فلذلك رب زيادة يقبلونها ورب زيادة يقطعون بنكارتها ورب زيادة يتوقفون فيها. فهمتم أو لا؟ أظن أن الدرس سهل، أليس كذلك؟ سهل؟ سهل، ولكن المسند يا أخانا حمزة ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مسندا، هل يلزم من كونه مسندا أن يكون صحيحا؟ لا، بقي علينا عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. المسند معناه أنه متصل، أنه متصل إسناده. فهمت؟ قال ما معنى اختلط بعد احتراق كتبه؟ ابتلي باحتراق الكتب، وهذا من الابتلاء، ولشدة تعلق العالم بكتبه قد يحصل له مثل هذا. الاختلاط نوع من الجنون، بل هو الجنون، وفرق بينه وبين التغير. يقولون فلان تغير بآخر، تغير، ويقولون فلان اختلط، تغير هذا ينظر في روايته، أما اختلط فإن روايته مردودة إلا بعد النظر في من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. الاختلاط معناه الجنون. أنا في كرب شديد، أرجو الدعاء ولكم الأجر والثواب، نسأل الله جل في علاه أن يفرج همك وأن ينفس كربك وأن ييسر أمرك، ونسأل الله أن يفرج كرباتنا جميعا وأن ييسر أمورنا جميعا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عليك بكثرة الدعاء وصدق اللجوء، وعليك أيضا بحسن الظن بالله عز وجل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتشاغل عن الهموم، تشاغل، ما في أحد إلا وعنده هموم، أليس كذلك؟ وما في أحد إلا وتعتريه أحوال. طلاب العلم ينبغي أن يصعدوا بأنفسهم عن محقرات الأمور، وأن يثقوا بربهم جل في علاه. الطريق محفوف بهذه الكربات وهذه الهموم. يقول أخي سقط من الدور الخامس وهو في العناية، وهو يحبكم وكان يتمنى رؤيتكم، نسأل الله جل في علاه أن يعافيه وأن يرجعه إلى أهله سالم. اللهم يا بر يا كريم يا رؤوف يا ودود، اجعل له فرجا وعافيه، وامسح عليه بيمينك الشافية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يقول هل يمكن أن يقال إن للضعيف اصطلاحين، عام وخاص؟ فالخاص ما كان ضعفه يسيرا، والعام يشمل مع الضعف الشديد. نحن لا نريد أن نفرع ونقسم، حسبنا أن نحفظ ما قاله العلماء. الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن وكفى، أليس كذلك؟ لكننا نعلم أن الضعف ليس في رتبة واحدة، فمنه ما يكون شديدا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، ومنه ما يكون منجبرا ينفعنا في باب الشواهد والمتابعة. وبعض الرواة يتنازع فيهم الأئمة في باب هل يحسن حديثه أم يضعف. أعانك الله وسددك وأنت كذلك. ما هي غفلة الصالحين التي ذكرتها؟ غفلة الصالحين أنه يعنى كثيرا بالتعبد والتأله، ملازمة المسجد، كثرة القرآن، كثرة العبادة والقيام، فيغفل عن محفوظاته ويغفل عن الأسانيد، ولا تنضبط عنده المرويات بسبب انشغاله بالتعبد، بسبب انشغاله بالتعبد. لذلك الأئمة كانوا عبادا لكن أكثر أوقاتهم في الحفظ والضبط، فلم يغلبوا العبادة والطاعة على تحصيل العلم وتثبيته. غفلة الصالحين تغلب عليه العبادة فيغفل جانب الحفظ والإتقان، فيحصل الخطأ والغلط دون قصد منه، يجري الخطأ دون قصد منه ويكون عابدا زاهدا. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.